عايز تغضب يا عم اغضب، لازم يبقى فيك شوية دم، اغضب يا عم لموضوع سوريا، اغضب يا عم لموضوع فلسطين، اغضب يا عم اغضب. هنا بنقول لك اغضب، لا مش غضبان هو بقى كده، انما يعني الحتة التانية هي اللي بتغضب فيها، اغضب هنا بس ما تغضبش هنا، ما تطلعش النرفزة كلها في البيت، ما تطلعهمش على خلق الله، طلعهم هنا. فاهم؟ اذل على المؤمنين اعز على الكافرين. وصلت؟ يبقى ايه بقى في معالجة الغضب؟ حول ولا تظن انك ستتغير، بس هيحصل اخر حاجة بقى اللي هو قلت عليها في الاول، السكينة. بص السكينة دي معنى والله العظيم هو حل العالم كله الان، هي الكلمة السحرية دي. ان الناس في بيتها، انت بتشتكي من ايه؟ لتسكنوا اليها. اعلى نعيم انك تخش تلاقي بيتك زوجتك واولادك قرة عين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. تبص على الولد تبسط، تشوف زوجتك تلاقيها مالية عليك حياتك فتسكن، ما تبقاش بقى ايه قاعد بتنطر وتعمل ليه، مش مهتمة هي بيا، ما بتعملش، ما بتسويش، ما بتسمعش الكلام، عاملة نفسها راجل، حاطة نفسها ايه، مش هنخلص بقى. هو ده اللي بيحصل. وهي نفس الكلام، انت مالي عليها حياتها، ما فيش، انت حبيبها وانت صديقها وانت زوجها وانت في مقام ابوها، انت كل حاجة بالنسبة لها، ومحسسك بالإحساس ده وانت محسسها بالإحساس ده، خلاص خلصت، سكنت. البيت ربنا سماه مسكن، العرب بيقولوا البيت سكن، مساكن ترضونها، ماشي. البيت تخش انت عاجبك بيتك قوي، بالعفش اللي فيه، بحاله، بحتاله، بكل شيء، بتخش البيت تحس انه جنة، مش فارق معاك بقى ان شاء الله لو دخلت قصور الدنيا، ممكن يكون بيت صغير قد كده بس انت في منتهى السعادة فيه. سكن، بيت سكن، زوجة سكن، أولاد سكن، هو ده السكينة. بص عاملة ازاي، تلاقينا حتى كده في وقت من الأوقات نحس ان ايه، لما تنزل علينا السكينة لا تلاقي في كلام ولا تلاقي في دوشة، وتلاقي الواحد كده ايه مش عايز يطلع من اللحظة دي، مش عايز يقوم الجامع، وساعات تلاقي نفسك متكهرب مقلقل كده، الشياطين داخلة في تلاقي إيه قاعد حاسس بالسكينة. طب نجيبها ازاي دي بقى، ايه مواطنها؟ اعظم شيء القرآن، تنزل به ايه السكينة، زي الصحابي لما كان بيقرأ من القرآن ونزلت عليه السكينة، الله يتمصح بقى الفرس والبتاع، السكينة دي تنزل من الله عز وجل، تلاقي الامور اختلفت تماما، يبقى المكان يمتلئ بالملائكة، الرحمات تتنزل من عند الله سبحانه وتعالى، يحدث نوع من الهدوء عجيب ما بيترجمش. ولا اعرف، انا بحاول اجيب كلمات زيها مش عارف، هي كده يعني ايه، بتتوصف كده، هي كده ايه، بس كده اللي هو انت هادي، انت مرتاح البال، انت مش، هي كده سكينة. وصلت؟ فهو ده في مقابل الغضب، كيف تداوي الغضب، لان الغضب هو اللي بيحركك ساعة ما بيستأثر بك. عشان كده في ناس كتير قوي في المشاكل، اي مشاكل يجي يقولك في الشغل ده تحول 180 درجة، ده ساعة ما حصل المشكلة بينه وبين المدير ده انا لقيناه بقى حاجة تانية خالص، بقى هو ده فلان، وانت نفسك تلاقي نفسك كده، مشكلة بينك وبين والدك، بينك وبين زوجتك، بينك وبين حد من الناس، فالناس تقعد تبص عليك من بره تقولك ده مش فلان ابدا، والله ما انت، انا عارفك بقالي سنين، مش انت خالص، وانت نفسك تقول انا ايه اللي انا عملته ده، لغاية ما الغضب بيستأثر بالناس، لغاية ما بيذهل العقل. بس بالمرة اللي هي قصة الطلاق الغضبان، فالناس تقول لك ايه، انا كنت متضايق جدا وقلت لها انت كذا، امال يعني حضرتك هتقول لها انت كذا وانت في البتاع، ما تنفعش تقول لها انت كذا، امال انهي اللي بيسموه الاغلاق، اللي هو وهو في غضب احباب يشخط وينطر وهي كذا وعليها كذا ومش عارف يروح قايل، وبعد ما يهدأ تقول له هي دي كانت الطلقة الأولى ولا الثانية، يقول لك طلقت ايه، ايه اللي طلقت ايه يا ابني، ما انت لسه مطلق مراتك دلوقتي، انا طلقت مراتي والله العظيم ما طلقتها يا عم، ما تحلفش، اصورك انزلها لك على اليوتيوب عشان تعرف، ما كانش كده، اللي هو ذهل عقله، الجن. بص الغضب بيعمل ايه، بيحولك لشخص ثاني، وكأن الشيطان بقى هو المتمسك او ماسك زمام امرك،